صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. يا نفسي لو أدركت حظا وافرا، يا نفسي لو أدركت حظا وافرا لنهاك عن فعل قبيح، نهاك وعرفت من أنشاك من عدم إلى هذا الوجود، وصانعا سواك وشكرت منته عليك وحسن ما أولاك من نعمائه مولاك، أولاك حب محمد ووصيه، أولاك حب محمد ووصيه خير الأنام فنعم ما أولاك، فهما لعمرك علماك الدين في الأولى وفي الأخرى هما علماك. وإذا الصحائف في القيامة نشرت سترى عيوبك عند كشف غطاك، وإذا انتهيت إلى الصراط تبادر فتقدماك فلم تزل قدماك، وإذا انتهيت إلى الصراط تبادر فتقدماك فلم تزل قدماك، وإذا انتهيت إلى الجنان تلقياك وبشراك بها فيا بشراك. هذا رسول الله حسبك في غد يوم الحساب، إذا الخليل جفاك ووصيه الهادي أبو حسن، إذا أقبلت ضامية إليه سقاك. فهو المشفع في المعاد وخير من علقت به بعد النبي يداك، أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا عليك في العلا أعلاك. إياك أن تتقدميه، فإنه في حكم كل قضية أقضاك فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغدر حشو حشاكي حتى إذا مات النبي ولم يطل يوما مداه له سننت مداكي وزويت بضعة أحمد عن إرثها وأجلها إذ ذاك طال أذاك يا تيم لا تمت عليك سعادة يا تيم لا تمت عليك سعادة لكن دعاك إلى شقاق لولاك ما ظفرت عدوج أمية يوما بعترة أحمد لولاك وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاك هلا صفحت عن الحسين هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يدك أم هل برزنا بفتح ركت حسرا أم هل برزنا بفتح ركت حسرا كنسائه كنسائي يوم الطفوف نساك تالله لا أنساك زينب والعدا تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضلا رداك لهفي لآلك يا رسول الله في أيدي الطغاة في أيدي الطغاة نواحح وبواك ما بين ناجبة وبين مروعة في أسر كل معالجين أفاك كل تلوذ بأخرى خوف آسرها لو ذا القطى خوف بازين باشق الرخيم وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا إن صحت بويا يشتموني إن صحيت بويا يشتموني وإن صحت خويا يضربوني ويدي يضربوني ومن الضرب ورما نمتوني ومن البشا يا عبي عيوني أنا عادي هدي ولا يسمعوني ويادي التفت على اليسرى واليمين وانا عادي بخوتي وانا نحني انا يا انا مدلبس عبايات وحسية ولا دخوت الهاشمية انا خي وبالنواخي راح صوتي يسمعوني ويضمون اخوتي يا ريت قبل حسين موتي ولا شوف العدل يسلب بيوتي أرد نشدك كربلا أرد نشدك كربلا حشيد الصحيح ويان وقفت زيالب وقامت تصيح قامت تصيح يا حسين بيا كتر طايح جريح وهاي خيل عداك جتنا صفوفا واني مدهوش يا من الخيم فرت فقدت الولي ابن امي وتعني بوسط المعارب صايات نادية يا حسين خويا عدل لامي يا حسين خويا عدل لامي سأل محتار بين القوام ضرر تصيح بصوتها يا حسين ويانك يا خويا جاوب وصدقي بعينك يا خويا ذايب قلبي من ونيينك يا خويا موش قلبي صخر مروح وإذا انتهيت إلى الصراط تبادرا فتقدماك فلم تزل قدماك وإذا انتهيت إلى الجنان تبادراك وإذا انتهيت إلى الجنان تلقياك وبشراك بها فيا بشراك لا شفاعة يوم القيامة إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته وهذه الشفاعة من خصائص محمد صلى الله عليه وآله دون سائر الأنبياء وخصائصه كثيرة يعني الله جل وعلا خص محمدا بخصائص كثيرة منها أنه وهبه الشفاعة ولا شفاعة لأحد من الأنبياء غيره منها أنه رفع بلاء الدنيا عن أمته، حيث أن الأمم السابقة كانت تعذب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، فمن الأمم من مسخوا قردة وخنازير، ومن الأمم من خسف الله بهم الأرض، ومن الأمم من قذفوا بالحجارة من السماء، وهكذا. لكن هذه الأمة الله جل وعلا رفع عنها العذاب الدنيوي وأجل عذابها، يعني عذاب العصاة منها، إلى الآخرة فقط. وذلك قوله جل وعلا: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يا محمد، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قال: كان في الأرض أمانان من العذاب، فرفع أحدهما وبقي الآخر، فأما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فهو استغفار المؤمنين. ما دام هناك مؤمنون يستغفرون الله ويعبدون الله، الله جل وعلا يرفع ويدفع عذاب الدنيا عن الأمة كرامة لأولئك المؤمنين. هذه بعض خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى الشفاعة وبالنسبة إلى رفع العذاب. وأما خصائصه في ذاته فلقد خص محمد بآيات وأدلة وبراهين أن الأنبياء جميعا، يعني ما من نبي إلا وبشر ببعثة محمد، يعني من آدم إلى آخرهم وهو عيسى عليه السلام، ما بعث نبي إلا وكان في صميم رسالته أن يبشر الناس ببعثة نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كل أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، كانوا يتوقعون ظهور النبي، وخاصة اليهود كانوا من أكثر الناس اشتياقا لبعثة محمد صلى الله عليه وآله. واليهود الذين وجدوا في المدينة، هؤلاء اليهود هاجروا قبل بعثة النبي بمئات السنين، هاجروا إلى المدينة لما ورد في إخبارات موسى عليه السلام أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة، فأقبلوا وسكنوا في المدينة بانتظار ظهور النبي صلى الله عليه وآله. وكان اليهود يهددون المشركين من العرب، يعني من الأوس والخزرج، من عرب المدينة، لما كانت تقع بين اليهود وبين العرب اختلافات ومشاحنات، كان اليهود يهددون العرب بنبي آخر الزمان، ويقولون إن موسى قد بشرنا بأن هناك نبيا سيظهر وسنكون معه وننتصر به عليكم يا معشر العرب. فكانوا في أشد الشوق والانتظار لظهور النبي، ولكن الذي حرفهم وقلبهم وغيرهم فصاروا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله هو سبب واحد: التعصب العنصري. يعني اليهود عندهم تعصب عنصري، يعني يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، يعتبرون أنفسهم سادة العالم وسادة البشر، والعالم كله والناس كلهم ملك لهم وعبيد لهم، ولا ينبغي أن يبعث نبي إلا منهم، ولا يرسل الله رسولا إلا منهم من بني إسرائيل. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه ليس من بني إسرائيل بل من العرب، انقلبوا عليه وتمردوا وحاربوه وناصبوا له العداوة، فكانوا من أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن أهل المدينة كانوا يقولون لهم: يا معشر اليهود، هذا النبي الذي كنتم تهددون به وتبشرون بظهوره، فهلموا وآمنوا به، فكانوا يقولون لا، هذا النبي ليس ذلك النبي الذي أخبرنا به موسى، هذا كذاب. وكل الأنبياء بشروا، ومنهم عيسى عليه السلام. عيسى بشر أمته بظهور النبي في موارد كثيرة، باسمه، بصفاته، بفضائله، ولكن التعصب والعناد والجهل، وخاصة من رجال دينهم، حيث رأوا أنهم إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله يفقدون مناصبهم. فالبشارة بمولده وبظهوره هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينلها أي نبي قبل محمد صلى الله عليه وآله. ومن الآيات التي اختص بها محمد أن العالم كله علم بحاجة مولده ليلة ولادة محمد صلى الله عليه وآله، يعني العالم كله علم إجمالا بحدوث شيء مهم وبحدوث أمر عظيم، لأن ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله منعت الشياطين من الصعود إلى السماء. الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع من الملائكة، يعني ما يحدث في العالم، ويأتون إلى الكهان وإلى السحرة وإلى المشعوذين فيخبرونهم بتلك الأخبار، يعني الشياطين يخبرونهم بالأخبار التي استرقوها من الملائكة. وهؤلاء الكهان كانوا يخبرون ببعض المغيبات من طريق الشياطين. فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله طردت الملائكة ورجمت بالشهب والنجوم، فاضطرب إبليس في تلك الليلة لعنه الله وجمع أبالسته وقال انطلقوا وفتشوا في العالم وانظروا ما جرى، لماذا منعنا من الصعود إلى السماء. فتفرق الأبالسة في كل أنحاء العالم، ثم رجعوا إليه وقالوا ما وجدنا شيئا. فقال إبليس لعنه الله إن هذا الأمر لا يقوم به غيري. فأقبل إبليس وطاف الأرض حتى وصل إلى أرض تهامة، يعني إلى أرض مكة، فوجد أرض مكة محاطة بالملائكة وعلى رأسهم جبرائيل. فدنا منه إبليس وقال له يا جبرائيل ما هذه الليلة؟ هل قامت القيامة؟ فقال له جبرائيل لا، ولكن ولد نبي آخر الزمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إبليس يا جبرائيل هل لي فيه نصيب؟ قال خسئت يا ملعون، ليس لك فيه نصيب وليس لك إليه طريق. قال ففي أمته لي نصيب يمكن أن أغويهم؟ فقاله جبرائيل نعم. قال من أي طريق؟ قال من طريق المال، لأنهم يعبدون الدرهم والدينار، يحبون المال كثيرا، فيمكنك أن تغويهم وتضلهم وتدخلهم نار جهنم من طريق حب المال. وبهذا المعنى ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال لكل أمة عجل كعجل بني إسرائيل، وعجل أمتي الدرهم والدينار. وهذا ما نجده بالوجدان، ما أفسد الأمة الإسلامية إلا المال وحب المال. ما أصيبت الأمة بكل ما أصيبت به من نكسات إلا من جراء حب المال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال حب الدنيا رأس كل خطيئة. والمقصود من الدنيا طبعا زينة الدنيا ومتاع الدنيا، وعلى رأس متاع الدنيا المال، الدرهم والدينار. فالغرض ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله منعت الشياطين من الصعود إلى السماء، وصارت ترجم بالشهر وبالكواكب والنجوم. وفي ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله اهتز قصر كسرى أنوشيروان ملك الفرس، ذلك القصر الضخم الذي لا يزال أثره أو آثاره باقية إلى اليوم، يعني منذ أكثر من 3000 سنة وآثار القصر باق. هذا البناء الضخم اهتز ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله حتى سقط منه 14 شرافة. في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله خمدت النيران التي كانت تعبد من قبل المجوس. المجوس كانوا يعبدون النار، وكان للنار بيوت خاصة لا تطفأ منها النار أبدا، يعني ليلا ونهارا النار متقدة، هناك أناس موكلون يوقدون النار فتكون متقدة ليلا ونهارا وطيلة أيام السنة، ولكن ليلة ولادة النبي أصبحت النيران خامدة. في صبيحة ولادة النبي صلى الله عليه وآله أصبحت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سواء في مكة أو غير مكة، كل صنم في العالم، أصبح صبيحة يوم مولد النبي محمد أصبح ذلك الصنم منكوسا ومقلوبا على رأسه. وهكذا هذه الآثار أقلقت ملوك العالم وجبابرة العالم، وعلى رأسهم كسرى ملك الفرس، فبعث إلى العرب في الجزيرة يعني إلى الحجاز، وطلب منهم الكهان الذين يخبرون بهذه الحوادث. بعث إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة أن يبعث إليه بأعظم كاهن من كهان العرب، لأن الكهانة كانت في العرب، كانوا يخبرون بالحوادث قبل وقوعها. فبعث إليه النعمان بن المنذر بكاهن يقال له عبد المسيح، فأقبل إلى كسرى فقال له: كسرى، هل عندك علم بأسباب هذه الحوادث وما الذي جرى؟ فقال: لا، ولكن أمضي إلى خالي سطيح وهو أعلم مني بالكهانة وهو في الشام. فمضى عبد المسيح إلى الشام، أقبل إلى خاله سطيح فوجده في آخر يوم من أيام حياته، وكان قد عمر 3000 سنة، فجلس عنده وسأله فأخبره، سطيح أو سطيح أخبره بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حوادث كثيرة وتطورات هامة ستحدث في العالم، من تلك الحوادث زوال ملك الأكاثرة، زوال ملك فارس. فكل العالم علم بحادث مولد النبي صلى الله عليه وآله، إما علما تفصيليا أو علما إجماليا. وأما الآيات والكرامات التي ظهرت لأمه آمنة سلام الله عليها ساعة الولادة، كانت آمنة في حجرة وبيدها مغزل تغزل، وكانت تبكي على زوجها عبد الله بن عبد المطلب سلام الله عليه، لأنه توفي في ريعان شبابه في 25 من عمره، وكان محمد صلى الله عليه وآله حملا في بطن أمه لما مات أبوه عبد الله. فكانت آمنة جالسة في حجرتها تتذكر زوجها عبد الله وتبكي، إذ أحست بآلام الولادة فقامت إلى باب الحجرة لتفتحه، وإذا بالباب لم ينفتح فصاحت فلم يسمعها أحد، فبينا هي مستوحشة ومضطربة، وإذا بسقف الحجرة قد انشق، ودخلنا عليها 4 نسوة ثم أجلسنها وجلسنا حولها، فما كان بأشرع من أن وضعت بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأضاء البيت من نور وجهه وأشرق العالم ببركة ميلاده صلى الله عليه وآله، وكان مع النسوة أباريق فيه ماء من الكوثر، فأخذنه وغسلنه بماء الكوثر ولففنه في خرقتين بيضاوتين أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك، ثم قدمنه إلى أمه آمنة وقلنا لها خذيه يا آمنة بورك لك فيه. تقول آمنة: فأخذته ووضعته في حجري فوجدته مكحولا مختونا مقطوعة سرته، بين أنا كذلك إذ غشيتني سحابة واختطفت ابني محمدا من حجري، ففزعت وبكيت، فقلنا لي النسوة: يا آمنة لا تفزعي، الآن يعاد به إليك، فإن الله أمر أن يطاف به شرق الأرض وغربها ويعرض على الجن والإنس وعلى الملائكة. تقول آمنة: فما كانت إلا ساعة حتى عاد إلي ابني محمد صحيحا سالما. ولما علم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله، لما علم بمولد النبي أقبل إلى المنزل واحتضنه وعاد به إلى الكعبة وصار يطوف به حول الكعبة وهو يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان. وعاش محمد صلى الله عليه وآله مع أمه آمنة 6 سنوات، ففقد أمه وصار يتيم الأب والأم وهو ابن 6 سنوات، فقام بكفالته جده عبد المطلب سلام الله عليه، وكان يحبه حبا شديدا وينوه بفضله ويبشر بمقامه الذي ينتظره من النبوة. ولما بلغ النبي من العمر 8 سنوات مات جده عبد المطلب سلام الله عليه، فقام بكفالته عمه أبو طالب سلام الله عليه، أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي، يعني من أم واحدة وأب واحد، قام أبو طالب بحماية النبي وكفالته إلى أن بعث بالنبوة، فصار يدافع عنه بماله وأولاده وبكل ما يملك. ولولا أبو طالب سلام الله عليه لما استطاع رسول الله أن يبلغ الرسالة، ولما استطاع أن ينجو من شر قريش. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولد يتيما وفقد أباه وهو حمل في بطن أمه، وفقد أمه وهو ابن 6 سنوات، وفقد جده وهو ابن 8 سنين، وعاش في كنف عمه أبي طالب إلى أن بعث بالنبوة. وكان أبو طالب يخاف عليه ويفديه بأبنائه، يعني كان يضجع أولاده في فراش النبي خوفا على النبي من كيد قريش، حتى إذا تسلقوا الجدار ليلا أو هجموا على البيت يصاب ابنه ويسلم رسول الله. ولما فقد النبي عمه أبا طالب بان عليه الضعف واستضعفته قريش وصمموا على قتله، وهبط جبرائيل عليه قال: يا رسول الله، إن الله يقول لك هاجر من مكة، فليس لك ناصر فيها بعد عمك أبي طالب. فهاجر صلى الله عليه وآله إلى المدينة وعاش فيها 10 سنوات يكابد المحن ويخوض المعارك والحروب، إلى أن فاجأه الموت وهو ابن 63 سنة في تمام 10 من هجرته. ولما دنت وفاته صلى الله عليه وآله دعا بعلي بن أبي طالب ووضع رأسه في حجر أمير المؤمنين، والحسن والحسين عند رأسه، وفاطمة الزهراء تبكي عنده، ففتح النبي عينه وقال: لا بني لا تبكي، بني لا تبكي. ثم استدناها وسارها بشيء، فقامت فاطمة فرحة مسرورة، فسئلت عن سبب بكائها أولا، ثم فرحها وسرورها بعد ذلك. يعني قيلها: ما الذي أخبرك حتى فرحت بعد الحزن وضحكت بعد البكاء؟ فقالت: إنه أخبرني أني أول أهل بيته لحافا به، يعني أخبرني أن أجلي قصير بعده، لا أبقى في الدنيا بعده إلا قليلا. أقولها عجبا، تأنس فاطمة بالموت وتفرح لما بشرها أبوها بدنو أجلها، لما تعلمه من المصائب التي تجري عليها. عاشت فاطمة 75 يوما بعد وفاة أبيها رسول الله، ولكن هذه الأيام القليلة عاشتها حزينة كئيبة مريضة عليلة، صاحبة فراش منهدة الروح، يغمى عليها ساعة بعد ساعة، ضلعها مكسور، عينها محمرة، جنينها مشقى، دنت الوفاة منها. قالت لأمير المؤمنين: يا ابن العام، وادفني ليلى. إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، ولا تدع أحدا يشهد جنازتي، فإنهم عدوي وعدو أبي رسول الله. عمل أمير المؤمنين بوصيتها، جهزها ليلا، غسلها ليلا، دفنها ليلا. ولما فرغ من دفن فاطمة التفت إلى قبر رسول الله وقال: يا رسول الله، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فحفها السؤال واستخبرها الحال. يا رسول الله، قل عن صفيتك صدري وعفى عن سيدة النساء تجلدي. يعني: يا رسول الله، اسألها ما جرى عليها، ما الذي صنعوه بها، لتقول لك: أبا، هجموا على بيتي، أسقطوا جنيني، كسروا ضلعي، يا بن ضلعي برد الباب كسره، جنيني يا أبا أسقطه، يا أبويا من غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشرع علينا، إجانا لصهاك وشياطينا، وياهم حطبهم شايلينا، نشتا شعن ذاك جاي لينا، وكل يوم قلب مروعينا، بويا لما لمحني وزرق عينا، عصرني ومن استفدينا. عند وفاتها سلام الله عليها أوصت أمير المؤمنين بوصاياها، وأوصت ابنتها زينب بوصية خاصة، حيث استدنتها وقالت لها: بنيه زينب، لي عندك وصية وأمانة فاحفظيها. بعد أن قبلتها في صدرها وفي نحرها وقالت لها: بني زينب، هذه وديعتي عندك، إذا رأيت أخاك الحسين بأرض كربلاء وحيدا فريدا فقبليه في صدره إنه موضع حوافر الخيول، وشميه في نحره فإنه موضع سيوف بني أمية. وأدت زينب هذه الأمانة يوم عاشورا، يعني لما ودع الحسين عياله وأطفاله وتوجه نحو الميدان، وإذا بزينب تركض وراءه وهي تقول أخي أبا عبد الله قف لي هنيئة. فوقف الحسين قال لا أخي زينب ما تريدين؟ قالت أخي أبا عبد الله انزل من على ظهر فرسك. فنزل الحسين فدنت منه زينب وقبلته في صدره وشمته في نحره، ثم حولت وجهها إلى المدينة وصاحت يا أمه يا زهراء لقد استرجعت الوديعة. فقال لها الحسين أخي زينب وما الوديعة؟ قالت أعلم أخي لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة دعتني إليها قبلتني في صدري وشمتني في نحري وقالت بني زينب هذه وديعتي عندك، إذا رأيت أخاك الحسين بأرض كربلاء وحيدا فريدا فقبلي في صدره فإنه موضع حوافر الخيول، وشمي في نحره فإنه موضع سيوف بني أمية، ولمن من حاضر يحسين يا ابني من حاضر يحسين يا ابني يا من رأيت ذبحك ذبحني سعدني سعدني على ابني يلتحبني من الوالد والقلب له فرام ودوير عجبني وين ما شمان أولي على ابن المات عطشان أولي على ابن المات عطشان ولعبت علي الخيل يداوى أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي يا الله. اللهم بمحمد عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين نقسم عليك، صل على محمد وآل محمد وثبتنا على دينك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم شافي مرضانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والحاضرات، والمؤمنين والمؤمنات، وإلى من مات على الإيمان، وإلى أموات مقيم هذا المجلس نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة.